أدى المرأة صلاتها مع وجود رجال من غير المحارم، هل تؤديها واقفة أم قاعدة؟ واقفة مشروعة. مشروعة. بارك الله. إذا جلس مكان آخر سجدين فهو أحسن وأطيب وأشجع لها. وإذا جلس صلى في المكان ولكن مع التستر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.